بعد هذا هو الدرس الثاني والعشرين من دروس الصلاة والخامس في شرح فاتحة الكتاب. ولقد وصلنا إلى شرح معظم مادة الحمد ومادة الحمد كما علمنا هي أحق ما قال العبد. الحمد هو أحق ما قال العبد لا قلنا الكلام فيه وهذا يسيرنا لأن الصلاة ولأن كل الأعمال مما هي داخلة الحمد الذي يقع بالقلب والنسان ولأن أسباب الحمد أعم شيء وأعم من أسباب الشكر. والحمد كما علمناه أيضا ينقسم إلى حمد الثناء والعبادة وإلى حمد النعم والآلاء. ثم وصلنا إلى شرح السياقات الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب وفي الخامسة والأربعين من سورة الأنعام وفي العاشرة من سورة يونس. والآن نأخذ سياقها في الآية الأخيرة من سورة الزمر وأيضا في الآية الأخيرة من سورة الصافات وأيضا في الآية قبل الأخيرة من سورة الكافية. هذا ما يتعلق بالحمد لله رب العالمين. فأما في سورة الصافات فإن نتذكر أن الله عز وجل قرن بين الحمد هنا وبين السلام على المرسلين. الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا ذكرنا شيئا كثيرا من معناه لأن السلام على المرسلين يتضمن أنهم لا يقومون بشيء إلا الحق ولا يتكلمون إلا الحق ولا يعملون إلا الحق ولا يجدون شيئا في الرسالة لا يتقولون على الله عز وجل ساعة أقرين. فالسلام على المرسلين يتضمن السلامة على الرسالة ويتضمن السلامة على الرسالة من الله عز وجل. وإذا فرسالات الله وصلت كما هي لم يستطع مخلوق أن يتلاعب بها أن يزيد فيها أو ينقص منها شيئا فذلك من الحمد لله عز وجل. فالله الإبطال والحمد لله جزا بلا ذنب يقول والسلام على عباده الذين اتقى وتنازع هنا في الصفات سبحان ربك رب العزة عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعالى أحيانا إلى الحلول الثالثة مسألة ذكر السلام على المرسلين مع الحمد لله. سلام على المرسلين مع الحمد لله وهنا في الصفات جيدة شيئا فهو الاقتران بين التسبيح والسلام على المرسلين والحمد لله. لو انت بقى استعدت المعاني السابقه في التسبيح وفي الحمد وفي السلام وفي دروس السلام شرحنا السلام يعني ايه والحمد يعني ايه والتسبيح يعني ايه والسلام على المرسلين يعني ايه فانت بس مطلوب منك تتفكر شويه بين السلام على المرسلين وبين التسبيح وبين رب العزه وبين الحمد. أنا سأقرأ ثلاثة سور في الصفات لكي تتفكر فيها كامتحان لك تمتحن نفسك بنفسك ما هي الأسرار وما هي الفتوحات وما هي المعاني التي تتسارع إلى قلبك من تذكر هذا السياق ومن أعظم السياقات الحمد سبحان ربك رب العزة عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شرحنا الحمد ضد الذنب يعني لم تجد عيبا على الله ابدا لم تجد رقبا تتعلق بالله ابدا لم تجد ظلما من الله لم تجد رحمه من الله لم تجد جهلا من الله لم تجد ضعفا من الله لم تجد عجزا من الله لم تجد مرضا خافه نقصا عيبا فردا. هذا المعنى الذي يؤتيه هو التسبيح والحمد. وعلى القمه يصير التسبيح بالحمد تسبح بحمد ربك على التفكير الاكثر ان تزيد السلام على المسلمين. لان السلام على المسلمين ببساطه معنى ايه؟ ان مش ممكن ابدا الرسول ياتي بحاجه غلط حتى في العالم بتاع مراته لان حتى فالعرس مجلس ترتضي ان يبرر من هذا الخطا وان يصلح له هذا الخطا وان يصلح وان يصلح ذلك في الرساله. فهذا من الحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل. لما لا أكون هناك بشر يعلمون يعملون هنا مش عيش ما تسيبش ان هو يكتب المزاد وكل الزيارات او يتبع الهوى او يقلب او يتبع. لا لما سأل ايه من العزيز رد العزة والعزيز هو الرحيم. فالعزيز لا يستطيع رسول ان يزيد حرفا في رسالة او ان ينقص منها شيئا ولا يتخيل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه الجميع ثم لقطعنا منه اليقين. فما منكم من احد عنه حاجبين. فلسه عايزه كانت تفكر شويه كده ليه؟ صراحه ما فهمنا ليه؟ لان هو في النهايه ده عظيم لله. الرسول مش ممكن يغلط ولا يغلط حاجه غلط. ده يؤدي الى ايه؟ الى الحمد لله سبحانه وتعالى من اعتبار ومن جهاد ومن اوجه غير التسبيح زي ما شرحناه رب يؤدي الى عظيم صلاه الحمد. وبعدين في النهايه الحمد لله رب العالمين. فالثلاثه دول يعني اثبات الحمد على ابلغ واوجه ما يكون. تكون مع الايجاز في نفس الوقت. ولذلك كان السياق تراه في نصر الله عز وجل للمرسلين وان زلزال لهم الغالبون. تعرف انت تشغلها في السياق ده هتشغلها في السياق ده توصل بايه؟ وانا كمان هطلع مال عز وجل بين الثلاثه بين ايه؟ التسبيح والسلام على المرسلين. مفيش هتقول هيعمل حاجه هيسقط حاجه من عنده ولا هيسير ولا هيخترع ولا هيعمل حاجه تعرف كويسه شعره. لا ومش مالكش حب ابدا يكون الرسول قالك. ها؟ بدل ما نطلع قبلك من الرسول اللي جعلنا ودين الرحمن الالهه تبعدون. شوف الرسول هو نفس الايه الخط مع ايه؟ مع عباد الحمد لله. نحن عبدنا في الدرس الماضي على الحمد لله رب العالمين. وشرحنا الرب رب العالمين عن ايه؟ عالمين ايه؟ جمله الخلائق. الرب شرحنا المعاني الثلاثه الاصول الثلاثه في اللغه. وقسمناها التفاصيل الثلاث اللي هي قدر كوني وتشريعي وبذلك. واثبتنا عمق ما قلته لكم من وريده في كتاب الله عز وجل في سوره الانعام وفي سياق سوره يونس. بينا ذلك رب قدر كوني تشريعي وبذلك. انت طبعا مش حاطين الايات كده عباره عن ايه؟ تاثير كده شويه قدر كوني شويه بذلك وشويه شرعي وبعد كده خلاص مفيش حاجه تاني في القران. لا ده الثلاثه دول عباره عن الرب بس اللي هو الرب مطلوب منه انك انت اللي هو الاله ذلكم الله ربكم وتواصل على ايه؟ فاعبدوه. فهيقول لك قدر الكون والتشريع والجزائر ده حق رب يعني رب العالمين يعني ايه؟ يبقى الثلاثه لما لم يجد الانعام يقول الحمد لله الذي خلق. لا ده جزء يعمل من رب العالمين ده الخلق خلق بس جزء من قدر الكون الذي خلق. ويجب ان انزل على عقيد كتاب ده جزء من ربوبيه من رب العالمين ده ايه؟ تشريعي. وبعدين في الاخره وانت جاري ده اللي هو الجزء الثالث من ربوبيه. مش هتلاقي الكلام ده منصوص ليه ولا ايه وانما مطعم بايه؟ بالتعبد لله عز وجل من الاله رب الناس تمامها ملك الناس تمامها ايه؟ اله الناس. هي ده المعنى اللي موجود في القران. ونشوف اول سوره الحمد لله رب العالمين ست صفات ايه؟ اخر سورة رب الناس ملك الناس اله الناس هو ده تفسير ده ايه؟ فما فيش عطار الثاني مش هيجي كده ايات تتكلم في الليل والنهار في السماء والارض وخلق الانسان والنعم والالاء اله مطلوب الهيات في الناس في الناس نحت الرياضية اللي عملوا ايه؟ مطلوب منهم ايه؟ كان بقيت مع عطار الثاني وفي موقف ناس من الشراء من المرسلين في الاتهامات للناس من المرسلين هيذكر برضه من خلال الرياضية وانت عايز الشيطان سورة الربوبية لا ما يكونش كلام. احنا بننبه بس الى رب العالمين على ايه؟ على اقسام الثلاثة. بتاعت القرآن بتاع عمل ايه؟ بذكر الرحمة بذكر مكة في الناس من المصلين بذكر كفر النعمة بذكر كفر الناس بذكر عقوبة الظالمين. وكل سياق بحسب اسمه كل سياق بحسب في سياق مثلا من سياقات الحرب لا رب العالمين يرتب على الجزاء. في سياق اخر يرتب على القدر الكوني وفي سياق ثالث مركز على التشريع. انا بحاول اشرح ازاي باخد الوضع اللي فيه فيه حد زي ما خدنا الانعام انما يستجيب الذين يسمعون وشرحناه في الدرس الماضي. جهدنا من اول الغيوب وركزنا على معنى الغيوب وعلى كلمة ما خلق الله ذلك الا باي شيء بالحق ورحمة السلامة. طيب كنا نغاية المشروع ده واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. في وقت سورة الزمر مكان الان يرتب على الزكاة في تشريع القدر الكون بس التركيز فيه على ايه؟ على الزكاة. لان التركيز في اول السورة بس مش هشرح لها سورة الزمر كلها عشان اشرح الايه الاخيرة وقيل الحمد لله رب العالمين. ده انا بستدل بس بقولك على نظم القرآن العجيب وعلى اصول القرآن ونهج القرآن تضيف الحمد لله اللي هو حق مقام عدل. فتحس نفسك ينتبه يعني ان احنا في بلاء رعيب ورهيب ما حدش عارف الحمد لله مين. مفيش الحمد في القرآن حتى ينتبه الا قليلا. وما بس بذكره شوف سورة الزمر ايوه ايه؟ هتلاقي تشهيره هذا الكون بتفاصيل غير هذا هي العبادة المطلوبة المترتبة على ايه؟ على الربوبية. إن في آخر السورة كان الترتيب على أي شيء؟ على الجزاء. فكل غير ترتيب على الجزاء محمد رجع عنده آخر آية. طب ما السورة ما ليه لا؟ ها؟ لم تعرف على المعارف على القدر الكون والتشكيل أي كذا. طيب أجل ما أكتب في سورة هذا الكلام من سورة الزمر على سورة رقم الدرس الماضي من حيث المشروعات. المشروعات أي واحد يعني المشروع بيخطط له وبيصمم مشروع ينتج ايه؟ اشتغل ايه؟ هدفه ايه؟ بأدوان ايه؟ نظام الغزاز؟ يحتاج اربع ايه؟ خمسة ايه؟ قد ايه؟ ها؟ يحتاج ايه غزاز؟ ويشرح ايه؟ والعمر بتاع الصلاة ايه؟ يحقق الاربع امتى؟ يعني وسائل الغايات واخد بالك؟ وفي نهاية المشروع يقول لك ايه؟ هيتخرج بيتنا في المشروع ده. لأن ما لهمش حمل. غلطهم. انك لو كنت عملت كذا غلط يعني. يبقى هو له حمل شوية مخطط وصمم وسائل شوية قاعد يخدم للامور وقدر في الشرط وقدر في الشرط في شويه انما كل ده ايه؟ مجهول انه مش مش انه رشد حافظ. خلي بالك انما لما تيجي بقى مسألة الحمد لله شوف المشروعات بتاعت على الفضل عليه الصلاه والسلام عز وجل. هو كل حاجه ما تبقاش قادر سلك مشروعات سواء كان عندنا ما خدنا ايه ومر ذات الارض ولا طائر يطير من حي الا هو من ايه؟ انت شوف مشروع امة الناموس من ناموس وقال ناموس ارض البعوض يعني بهاش الناموس ده القانون البعوض البعوض مش امة ولا مش امة ولا ايه امة ايه مشروع خلق الناموس البعوض يعني ها البعوض ليه حجمها يا سيدي وتكاثر ازاي وتاخد من ايه وتحمل ميكروبات ايه وتسجل الناس ازاي وينجو منها اولاد ازاي شوف المشروع ده وارتباط الحشرات الثانية والعوام الثانية بالناس بالبعوض واخد بالك؟ مطلوب مننا نشوف أمة البعوض دي أولها إيه وآخرها إيه؟ وتعيش قد إيه وحكمتها إيه قد إيه أمة؟ ده مشروع خلق البعوض هو ده مشروع. لو أنت درست المشروع حق الدراسة لكنت في النهاية الحمد لله ما غلطتش فيه ولا غلطة سبحان الله العظيم. لو أنت على علم يعني كده وتخش من خلق البعوض علما ازاي البعوضة من جناحها تشتغل ازاي وتلم ازاي وتستشعر ازاي وفيها رادار ازاي وفيها الكترون ازاي وفيها خط ايه ده خط والتكافل ازاي وتقطع عليها ازاي وفيها المقام ونتعلم منها ايه والتفاد البشر منها ايه شيء رهيب وازاي الطبقة تعكسنا من الرأس وازاي الطبقة مع بعض ازاي من الحشرات لا لا هم البعوض الذباب هذه أمة برضه اللي هم الأمثالكم الذباب بيقول لك ايه وازاي ازاي ايه ويازي ايه وحكمة منه ايه وكم جنيه ستقلق؟ كم مليار وتقلق الجاي؟ ما ولا يحصل احنا ولا الميت ولا الرقي ولا نبع الجثه ولا سيدنا ابراهيم ولا علي انت تمديح الموت باذن الله عرفت ها؟ ولا اي حد ولا الزكاه اللي عايز يقول لك انت عارف القوارب وتكون فيها سته الله الساعه السحابه تمكن وتمكن والارض هتزيد نباتات وتاخد نباتها كل ده لو اجتمعوا على ان يخلقوا جناحا تعالوا يقول ايه؟ كما استطاعوا من ذكر الله لا يخلق الغالة على ايه؟ كما هو لا يكون الزوج ده اهضاء فقريبا يعني انه من مجيش او مشروع خلقه في الهر اسمته ايه هاي ايه هاي ايه الزمانة في الكتان ده ما تبقى ايه في النهاية حتكون من اعماق قلبك تقول لا لا لا لا يا ربنا ده ما غلطش الحياة ما غلطش ليه معناها ايه؟ معناها الحمد. تعالى خد كلمة الابراج طبعا انت فاهم الابراج ايه؟ حاجة كده للعامة كده يعني مش مش علم ولا فيها علم ولا حاجة لا. طب تشوف الغرض الصخره ازاي وتؤدي الهدف ازاي، رجليها فيها كم ازاي، كل المحاسبات ازاي، وتمشي ازاي وتحلم الناس ازاي، معاها يحط مثل ايه وتوقف فين. لا اله الا الله. بعد ما شفنا خلق اوله الى اخره ايه مشروع خلق الابراج، تعالى في ناحيه تعمل ازاي. فقلت الحمد لله مشروعات مليارات المليارات من المشاكل خلق مركب الانعام، وهذا لكم الانعام كاملة ازاي، وفي امم امة الابل امة البقر امة الغنم امة النعج، وفي امم الصبر امة البوم البوم زي امة الغزال عارف ايه عدد ايه خشمته ايه امة الفرسية امة السلاح امة الغزال 25000 نعمة اسمك، مش 25000 نوع من الاسماك في البحر. هم الضغير هم الدندن هم الغوي هم البطن كده خالص، هم الضياء كل الامم والله انواع ما تغيرش عادي كله همم الا هو من امثالكم ثم الى ربنا الشروق. مش يقابل الشاك الزلحاء والقرون من الشاك الصماء ولا لا عشان عادي ده، فالامم دي كلها اتزان بها وبعض اتزان هم بالسعر بس علمونا الله علمونا ايه ها لذلك في النهاية بعد ان يتغير لك الامر ان هي ايه وقيلة الحمد لله رب العالمين. اعظم مشروع ده هو ايه المشروع الاجمالي لخلق السماوات والارض اللي هو مين بفين ايه اللي هو مين بفين من اول تفسير مقادير الخلق الى يوم خروج الجنة ويوم خروج في النار. هذا المشروع الاكبر يدخل فيه مليارات ومليارات ومليارات من المشروع زي ما شو مفتوط الاعاج مشروع الامم السابقة والرسل تأتيها للقرار نجمة بكل ايه شما مطلوب تعمل تحنا هي الرسل هل وبعدين حتى يبالغوا ونعودوا في النتيجة اخذناهم فاكتا ونصرهم فكتا عبير ايه فوق يمين الظالم اي المشروع والحمد لله رب عند لسه بقى الحمد لله اللي هو الحمد لله لو انتظروا المشروع ذلك المشروع يتعلم من المشروع كل الوقت لتكبير خلص رب الأرض حد ما تخلص بخلصين هذه سنة وبعدين بقى الخلص ومات الأرض من الفضل يعني إلى الوقت بعدين تتكلمون طوال يقوم الثلاث بعدين بعد بالخساب لما تتكلمون 50000 سنة بتكبير الخلال 7 أكتوبر ب 50000 سنة كل هذا الشيء حديث تفكر فيه في يا الله فعلا لن نجد لنا على الله سبيلا اعدادا. اذا في النهاية الله تقول ايه وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا سياق سورة الزمى في الربع الاخير منها اولا من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كان اخر دعوة الى العذاب فلا يقنطوا رحمة الله وكي ينيبوا الى ربهم ويسلموا له قبل طوال الاوان واذكر العذاب ربنا في بركه. فهذا من القسم الجزائي من ربوبيه الله عز وجل. وذلك ايضا من رحمه الله ان اولاد العذاب الا يقنطوا من رحمه الله عز وجل. ولعذاب الذين يصرفوا على انفسهم لا يقنطوا من رحمه الله فربوبيه مختلفه بالرحمه. وذلك فتحت الكتاب قبلها الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم. وكتابة الآيات إلى قوله تبارك وتعالى حيث أن في الجزء سوحة وتقول أن يدعو العذاب بلقد لك آيات فتبقى تبقى تبقى يوم أكام ترى من أكد أن أنهم مصوات أيضا الجنة نقل متكفين بجزائهم ما ضروره هو كل جزاء معظم والذي لهم أن تقوم بجزاء لا مكتوب السوء ولا نحنون بعدين يقول خير الخير لك الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون. يبقى التركيز في الروح هذا على الجزاء لكنك تجد ايضا فيه ذكرا في القدر هو الاختزال الاول ان الله عز وجل يحتج على حرقه من قسم القدر الثاني. انت تعرف ان الله هو خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء وله مقاليد السماوات. هذا يلزمك ان تؤمن بشرائع الله عز وجل وذلك يلزمك ان تعبد الله عز وجل واحسن اليك له بما شرع على ايدي رسله. هذا هو المقصود. هو لا يخرج فاكثر هو عن الجزاء. ثم كل عمليه لا تخرج عبد الله داود ولقد في عليك اليوم طريقا الى الشخص العرفان عليك ويتفنان بقدرنا بالله بعد كل من الشاكرين وما قضى لحظه قدري والارض جماع قبل الارض يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور. هذه شرك جزاء ولا هنركز من الان على الغايه في الصور ونفخ في الصور وما صعد امام في السماء وما في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا القيام ينظرون اذا من الجزاء يوم القيامه واشرقت الارض بنور وفيها ودع الكفاح الجزاء كله كثر جزاء من ربيع الجزاء الاولى اللي هو مالك يوم الدين يعني الجزاء في الكتاب يقول لك انا الحمد يقع على مضمون رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عشان كده يقول لك اقتران الرحمه ربوبيه الرحمه الفاتحه بغير الفاتحه وبين قسم الجزاء ايه قسم الجزاء مالك يوم الدين فهو ده من طعام الربوبيه هو طعام الربوبيه في الرحمه والجزاء وان يقول هو ايه بس مالك يوم الدين واشرق الارض من نور وفيها ودع الكتاب وفيها من الذين والشهداء وكتب بينهم بالحق وانت يظلمون وفيها كل نفس ما عملت هو اعلى وما يفعلون كل ذلك جاء ولا ولكنه مفصلا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا الى جهنم ايه زمرا زمرا يعني ايه يعني جماعات فرميه زمرا لماذا لا يساقون فرادا ها عشان ايه لا وهذا غير معقول شوف زمرا معناه قبله في الفضيحة والهتيكة كما يقول ابن القيم عشان يلعن بعضهم بعضا مش الحق ها يقول بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا طيب فهو امشوا مع بعض جماعة 20-30-100 على بعض ولو مبالغ كريديت جت انا وكل واحد بيلعب تاني مش كمان عشان يجي تحت رجله واخد بالك قال الفضاء انت اللي جبت الفضاء تطلع يعني المؤمن يقعد يتفرج كده يضحك على اولاد الكافرين هيبتون للكفار ما كانوا يفعلون قلوا انت لا انت اللي عمرتني انا كنت اتعاد وحكت عليك على الخير حكت عليك الحمد لله حرام وحكت عليك جد واخد بالك فضيحه فضيحه زمرا انت اللي رسمت زمرا انت دي حرمت عمرك من الخير لا طب حتى اذا ده هو فتحت ابوابها ده هو ايه فتحت ولا هو فتحت ليه؟ لله برضه حكيم فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليهم ايات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. ايه بقى وفتحت الابواب؟ اما جاء القارئ الجنه كما سنرى بالواد سنرى الخلق ان شاء الله. كيف يدخلوا جهنم ولا ابواب جهنم؟ هذا سؤال نجدناكم الى فتبقوا الاجابة عليه. قيل ادخلوا ابواب جهنم مش جهنم. طيب قائلين فيه. فليس مثل المتكبرين. وفيق الذين اتقوا وضعوا الى جنة ايه؟ في فرق الزمر. الزمر ايه؟ جماعات ايه جماعات يعني؟ بنعم المسلمين كانوا اطفال. اذا واحد اخذ عوض بعضا. اتلمت قلوبهم في الدنيا. المعاصاة كانت بينهم في الله. يمشون مع بعضهم رحيم الجنة. زي ما يكون ماشيين مع بعض رحيم وليمة. او رحيم عقيقة. فكل واحد عايز يضحك الباقيين ويسعد الاخرين ويفرش ويخفف الهموم على الاخرين كأنها ايه؟ كأنها بضعة عن مش تهريب ولا تحريب فاحنا ياكلوا بقى ايه حقيقة الاحمضان وبتاع. فهذا الفعل الاحمضان يرجع كده المزارع دي. لما لكن كان مزرعة الجنة. راح وزير الجزاك المستقبلة غير بعيد. من زمر الجماعات شوف الفرق الاجزاء. فزمر هنا ادلك الفضيحة. زمر هنا ادلك ايه؟ السعادة الغامرة اشرح الواحد بعضه لا سعادة وانه راح وعارف السعادة دي حتى اذا جاءوها يا اخوان بالواد فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صدقتم فادخلوها خالد مش كل ابوابها لا فادخلوها قد فقير الكرب الذي هي العزة خلوه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث الأرض وعد الله حقا ولا طب وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء إيه الأرض يعني؟ ها؟ يعني إذا الجماعات في الجنة يحمدون الله على الأرض هم أسعد بالحمد طيب الحمد لله الذي صدقنا وعده طيب إيه كمان؟ وأورثنا الأرض يعني اللي نقبله وعقيدة الصبر الجنة وأورثنا الأرض هي خير الأرض هذا هو الرجل الحريم ولا أفهم أبدا ولا أتصور أن تكون الأرض هنا أرض الجنة لأن الأرض الجنة تتروح منها حيث تشاء هلاقي منكم كبير ولا من صحيح على موت اخيك في الجنة يا بس الحاجة يا موت اخيك بس من هو ان تبعوه من الجنة حيث نشاء فعلا لمن شاء منكم هي السقيم وفي سورة الحسان ان هذه تبصرة من شاء اتخذ في ربي سبيل فهنا قال الحمد لله الذي فرقنا وعده واورثنا الارض ولا كان رضيه بقى حتى من الجنة ازاي هتتسلق بالتحصيل والقضاء تقضي البيت تاخذ أجل أسم الله تفوز الجنة مثلا تاخذ كارثة الجنة في الجنة حتى بالعرب لأن تفوز الجنة في حيث يشاء نجينا فرصة السهل إما أن تكون أحد حد ليه لك أجل رهيب وإما أن تكون من السابقين فلا يمكن أن تتخيل نعيم الله عز وجل على السابقين إذا تعطيك الفرصة إنك تاخذ أدنى درجة الجنة وما فيها من جميل وما فيها جميل وإنما يلعب المسألة النسبية إذا إيش الجنة يمكن تأخذ درجات ودرجات ودرجات أنا ما تصدق أن تكون الليل والفرصة ما تكونش الليل وصل الفجر وخلاص الأشياء الثانية بس كده هو في درجة إذا يطلعوا من الواقع حيث إيه مشاء يأخذ الحجر ده هذا القدر ها وهذا الشرع من الله عز وجل في حيث إيه في خوف ففي قدر ربنا كان حاجة عليك ولا غير حاجة عليك ما لك حاجة عليك ولا حاجة حتى لا عز وجل لو ورث الارض الا الحديثة مش هو يتبوأ في الجنة بحيث ايه نشاء وبعدين اجر ايه الجنة ايه فنعم اجر العاملين اذا بيشتغل في الكاس عام وتقرا 10 في اليوم ولا 20 في اليوم اما هناك اشتغل بالقلب كده تتفكر ست ساعة كده تكسب ملكا واسعا كبيرا عند الله عز وجل وترك الملائكة متحدثين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم برضه الحمد اهو للملائكة إذا بحاول الجنة ويقول الحمد لله صدقنا وأرضنا الأرض والملائكة أيضا يسبحونها فتسبح الحمد عند ربهم وقضي بينهم بالحق القضاء بالحق والفتن الجزاء الحكم بين العباد بالحق كل شيء بالحق منتهى الإحسان منتهى الخير في صعب أبدا مفيش بحث عند القاضي عشان يحكم ده او يقف على ده او يتابع مع ده مفيش بحث وقوم الى بينهم بالحق منتهى الاحسان والقوه وفي النهايه تقول كل الخلائق ويقول الكون كله الحمد لله هذا الكون كله يقول الحمد لله ايه هذا الوكيل هي تقول لك مشروع خمس استمطر مشروع خمس استمطر من اول تكوين الخلائق بخمسين الف سنة قبل فترة السماء والارض الى ايه الى اللحظة الهجر في اخر الزمر وقيل الحمد لله يا رب العالمين واضح الكلام ده الحمد لله تعالى بقى فكرة ابن القيم طبعا اقرأ في الايات لان المعاني واضحة اللي بيسمع الدرس الماضي ان شاء الله فالدرس بتاع اليوم سهل جدا عليه فاستمع الى ما يقول ابن القيم في الجامع على هذا السلك والجامع اليكم تشاف المرض شوف يقول هذا اهل النار في الوصفين وصف اهل النار او الجنة فان الملائكة تتوب اهل النار اليها وابوابها مغلقة حتى اذا وصلوا اليها فتحت في وجوههم زي الجبل السجن اول ما يخش السجن يدخل عند الباب لو فتحت والعصية على رأسه وعلى بطنه فجأة كده فالمفاجأة دي بالعذاب وبالإهانة بتبقى شديدة في الوقت على الألم جدا هنا حتى إذا جاءوها إيه؟ مش وام يريد سواء؟ لا حتى إذا جاءوها إيه؟ لأن دي شباب وهو يحب الشيء فتح أبو أبو فتحت في وجوههم فجأوا في العذاب قبل تحت فحين انتهوا إليها فتحت أبو أبوها بلا مهلة فإن هذا شأن الجزاء المرتب على الشر أن يكون عقيبة والنار دار الإهانة والخزي فلم يستأذن لهم في دخولها واحد دخل سن الفضل تعرف ليه فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلق إلى مفيش شفاعة في دخول النار ويطلق الشفاعة دي رحمة فمفيش هو الإنسان دي عذاب وعاتوا الله أن مفيش شفاعة هنا فإنها بتخفيف العذاب ويطلق إلى خزائنها أن يمكنوهم من الدخول واما الجنة فانها دار الله خلي بالك ودار كرامته ومحل خواصه واوليائه فاذا انتهوا اليها صارفوا ابوابها مغلقه فيرغبون الى صاحبها ومالكها ان يستفحها ويستشيرون اليه بيقول العزم من رجله بالك يعني شو الكلام ازاي فارغبونا الى الفحده الله سبحانه وتعالى وما ذكر الملك يوم الدين الله سبحانه وتعالى هل يفتح الجنه يعني ويستشعرون اليه بمن يقول العزم رجله بالك وكلهم يتاخر عن ذلك كل العزم يتاخر عن ذلك حتى تقع الدلاله على من على خاتمهم وسيدهم وافضلهم على الفطره فيقول انا لا فيفني الى تحت العرش ويكون ساجدا لربه فواجهه رب الكبير ما شاء ان يلعب ثم ياذن له في رفع راسه يعني يسال حاجته فيشفع اليه سبحانه في فتح اموالها فيشفعها ويفتحها تعظيما لخاطرها واظهارا لمنزله رسوله وكرامته عليه عليه السلام وان مثل هذه الدار هي الجنه الذي يدار ملك الملوك ملك يوم الدين يعني ورب العالمين انما يدخل اليها بعد تلك الاهوال العظيمه يعني انت رحت ايه للجنه انت عايز تروح كده تشتغل بالفلوس من كتب فين من خلال طريقه مصروفه حطيتها في دماغك لا بالجنه بدار كرامه الجنه حاجه رهيبه حاجه عاليه عاليه عاليه عاليه عاليه عاليه علوا كبيره في مقعد الكتب عند ملك المصري حاجه مثلا ترتاح كده ليه احنا كده ثلاثة بدلتين ثلاثة لها إجراءات لها إجراءات وده كمان من باب التشويق إليها نشوف عبارة ابن القيم وكمان إيه كان كل الأحوال العظيمة منذ خلق إلى الآن إلى الآن يعني إيه منتهى باب الجنة عمال تستكثر الأحوال والسجن والتعذيب والضرب والفقر والبأساء والضراء وإن مريض فيه ده والولد اللي مات والبنت اللي عيطت والظروف وإهانة الجيران والسفهاء والمبرمين والكلاب كل الكلام ده كان كتب بعد الاعوان العظيمة التي اولها بالشين عقد العبد في هذا الباب الى ان انتهى اليها الى هذا الجنة وما ركبهم من الاطباء طبقا بعد طبق وقاتهم من الشدائد شدة بعد شدة حتى ان الله تعالى يخاتم انبيائه ورسله وحبط فيه اليه ان يشفع اليه في فتح لهم وهذا ابلغ واعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك لأن يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يكون من شاء به من يشاء الغرام ولا حاجة. أو مخلوق معارف الخرق كان ليه وأكيد واخد بالك وتخش كده لا الجنة مش كده ده دار كرامة الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى عز وجل فتروح غزاها عند الوقت كده لا يا جماعات وإن دي رحمة الله أنت عمل الست ده بقى كده كده كده لا كده ما تصير كده يا جماعة ده برحمة الله طبعا وبرحمة الله البديل نزال بيت معارضة تعظيم اللي خطيرها عند الله وعند رسول الله السلام يكتب منجد فليس يقول قاسم الجنة نعم كل من أنت أنا محمد هو نعم بك أمرته ألا أسمح لأحد بفضلك تسوى حتى أبناء الله بعيد وتقول إيه تعظيم لقاسم الجنة وبيان لمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام أمال إيه وهذا أبنك وأعرف في هذا النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بثلاث ذات لأنها كان مسائل أنها منزلة الخان الذي يدخله من شاء فجنة الله عالية غادية وبين الناس يبينها من العقارات والمكارم والأخطار ما لا تنال إلا به فلو أنت تفكر الآن يا أخي الكريم هو أنظر الجنة كيف كل فين وفين طب ما تصرفش يا أخوك ما تصرفش يا أخوك روح خذ الحرارة مش هتاخد إلا ربنا قد الهول وإذا خدت عشان يعذب فيك الدم هل انت عشان ايه؟ وماله وماله ايه؟ اللي عشان ايه؟ ان الكلام ده اصلا عشان يعذب هذا الناس ان يتعذب ويشهد فيه ويشفى فيه. طيب فما لمن اتبع نفسه وهواها وتمنع عمل اناهيا ولهذا يتهاوى فلهذا ولعنها اذا ما هو اولى به وقد اختلف له وهي انا وتامل هذه فرق الفريقين الى الدالين زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة فمشكل يعني واحد فعلا لما يذكر والله صحيح يعني ما دخلت كده وماشي مع عشيق الدعوة إلى الله واخد بالك وفي جهاد سبيل الله ففي خيال الليل ففي الإنفاق على الفقراء مع رفيق عمره في سبيل الله ويأتوا كان في الخطبة الجنة والآخر أيضا كان في الخطبة ويتصور طورا على الجنة ومشي العقل إلى بشير دي جنة دي بحاجة جنة جنة واخد بالك دي شروط كده لا الرؤية مفتحة كده حاجة سهلة وما نشغلش واللي ماشي معاه لا ده المسألة إيه تصوير رهيب شوف القرآن ده سبحان من هذا الكلام وأن الله العظيم وتعمل ما في صوت الخليقين للدارين زمرة للضحك هؤلاء بإحسان وسير معهم كل جمرة على حده. فمش شيئين في عمل متصاحبين فيه على جمرات مجمعات مستشرين أطياء الخلوق كما كان في الدنيا وقت اجتماع مع الخير كذلك يؤمس بعضهم بعضا ويصلح بعضهم ببعض وتجلس أصحاب الدار الأخرى النار يشافون إليها إيه؟ جمرة يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض يعني بص وشه اللي بدأ وذلك أنه في الخزي والفضيحة والهزيكة من أن يساق ويعمل الرحيم فلا تهمل وتدبر قليل جمرة وقال قدرة الجنة الآلهة سلام عليكم فرجعون في السلام المتضمن للسلامة من كل شأن ومكروه أي كرمتم فلا يحقكم بعد اليوم ما يتكرر ثم قال لهم سبتم فاذكروها خالدين أي سلامتكم ودخولكم الجنة تطيبكم فإن الله خلق يأم على الطيبين فبشرون بالسلامة والطيب والدخول والخلود أما أهل النار فإنهم حين انتهوا إلينا على تلك الحال من الهم والغم والحزن فتحت لهم إيه أبواب وأطلقوا عليها وزيدوا على ما هم عليه توبيخ قدرتها وتسجيلهم لهم بقولهم ايه برضو ما يكونش مصر ولا ايه هل لا يكون مصر منكم يكون عليكم ايات ربكم ايات مين ها ايات مين تحت هيدا من وضعية الله تشريع الله ايات ربكم هل يعني بدأوا النار ده كان في شرع ولا لا ايوه كان في شرع يعني ربيع تتنعف ولا كانت تتكامل كله ليحفظ على فيه ربو بياسة هو ده لما فيكم ايه رسل منكم فعيد الله استراتيكم اقرأ عليكم عليكم عليكم عليكم ديونكم لقاء عليكم هذا ما يكونش مدين عمل فيه حضر او فيه فاعتره وقال ايه فلا فمشكلون بدخول النار ويقولون فيها وانها بئس المثوى والمآلة وتأمل قول قدرة الجنة لأيها ودخلوها وقول قدرة النار لأيها ودخلوا ايه أبواب الجهاز آخر تجد تحته سرا لطيفا ومع المبيعة لا يقع المتأمل هو النار لما كانت النار دار العقوبة وأبوابها أقضى شيء وأشده حرا وأعظمه هما يستقبل الداخل فيها من العذاب ما هو أشد منها ويكمن من الغم والخزي والخلق والكرب بدخول الأبواب فقيلا ادخلوا ابواب جهنم صغارا لهم وازالا وخزيا ثم قيل لهم لا يستقر بكم العذاب على مجرد وصول اجر الفظيعه والفجاه والمجرده ولكن وراءها الخلود في النار واما الجنه فهي دار الكرامه والمنزل التي اعده الله لاوليائه فبشروا بالاول وارث بالدخول الى الارائك والمنازل والخلود فيها اما فيها في الاخر الحمد لله رب العالمين فيحمده اهل السماوات واهل الارض الابرار والفجار والانس والجن حتى اهل النار قال الحسن وغيره لقد دخلوا النار وان حمده لديه قلوبهم ما وجدوا لهم عليه سبيلا كل الذي ذرف حوله في شرح الحمد هو هذه العبارة عمله لك المشروعات والصحلك ومسئلك والوعد الترخص خاصة في بعض العبارات والله عز وجل يقول لنا يذكر لنا ليه عشان نكرم لهذه العبارة ان ما تريد شغير عن ان الله الله لم يأخذ من مثقال ذرة يعلمون ذلك هم داخلين النار يعلمون ان الله عز وجل لم يجعل مثقال ذرة لم يأخذ مثقال ذرة لم يأكل على أحد حشره مثقال ذرة لم يضع مثقال ذرة لم يعجز مثقال ذرة وكذلك يعني ايه لم يصب باللغة مثقال ذرة الكمال كله يساويه لله عز وجل فلم يجدوا لهم على الله سبيلا إن رأيت الدنيا وجدوا مليارات السبع على الله عادوا يقول لك ليه بس ربنا يفضل المرض ده ايه العذاب ده ايه اللي يعني مش جمع عظيم ليه هو القادر على ذلك هذا عايز ربنا القدره بس لا عايز ربنا القدره ده مش عايز بقى ايه اي عايز القدره بس جايين لك الله يكون ربنا سبحانه وتعالى خلق صعود على ست ايام ليه؟ على كل شيء ممكن يكون طب وست ايام ليه يقول لك انت سنه ولا ازاي الكلام ده؟ عايز انت عايز القدره بس ده انت تريد ان تبتدي الى القدره فقط؟ لا ده المبلغ مش القدره ده القدره والعلم والحكمه العلم الحكيم ده ايه؟ حكيم العلم ده ايه؟ غير صعب القرى وكذلك غير وجدوا شغلا كثيرا تنفيذ عليهم وبدأ السبب الله على الله عز وجل أنه قاسم حاشا لله وأنه ياظم حاشا لله وأنه الملوك لا لا يوم الخلق ثم تحليل النار ثم تحليل النار يقولون ايه الحمد الشكر ولكن أهل الشكر برضه يقول ايه الحمد لله رب العالمين ما وجدوش أبدا أي غلط أي خلل لا ولا لا من خروج هل تعرف الذكور لم يجدوا على الخلق ولكن بعد حسب ذلك بالقسم الأول من رضاء الله بالقدر الكون هل لهم هل تعرف الذكور وصلى الله عليه وما هو الذكور أيوه إذا إزاي تجيب إيه يا ربنا ما فيش في رسل ولا قسم تشريعي وإزاي صحيح على الله إنه ما فيش قيامة ولا بعث ولا طبيعة من العذاب كل حاجة فيها تليفون وده يخلي مجرم زي الفنان المثلث المطلوب والخليفه والمسلم والنحزه ابليسه والاسعار زي الغزيه لا ازاي الكلام والقتل زي ما اقول ازاي كده زي ما الله يديه السبل كلها لا لا لا لا لا لا عايز المطلوب بتاع قبل صعود العرش وقيل ايه الحمد لله رب العالمين اختبر بعد ذلك الى سياره سوره الغابر ثم نصلي الى الشهر طب نقف يا خالد يا فتان حتى الان ها ثقات لا افضل ما كان في ثقات الحمد ولا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سنقول ذلك في قول تبارك وتعالى الروح اللي هو ايه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعون من كل النار انت راح عليك بقراءة هذا الروح الى ان تكون الى قول تبارك وتعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثقات الكون ولا لا لتغذر الألم من رضية الله طيب وما يستوي الأعمى والبصير وزين أعلم على المصلحات ولا المسيء خلال ما تتذكرون هذا ما كان يعني ها أنا مش حاجة حين تلاقي تتصرع بالإجابة الشيخة مقال معروف انت عايز تخلي بس يعني ده اللي احرص على انت ما تطلعش فوق انت زي الصرب بالله السؤال ده مثلا لا انا انا نفسي ليه صاحب الدين او سيدك الكبير لان الحقيقه انت ده موجود في الدنيا كبير بس ده زي ما عند الله سبحانه وتعالى لان السؤال ده بقى للذره اللي فعلا فيها الاول والصح اللي عمال بجد من خلاص ما عادش فيها نفس هتبقى انا عند الناس انا عندي ما كانش انا هعمل ايه؟ غير الطلب على الاداء هذه الكلام الوقت لا بألف ولا اختلف بس قول الله عز وجل وما يستوي الأعمى ايه والبصير بس والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء خلينا الناس تتكلم حتى ما تتكلم صوت عليهم فين لو الحق بقى او بس بعد ما نتعبتلوا جايين هو ده الحق فين الحق يا اخوتي في قاعدة كده بتقول استحالة على الحميد ان يسوي بين مختلفين وان يفرق بين متماثلين اليمين الله نفهم عن هذا في قاعدة هل اقول يفرق الحق عز وجل بين متماثلين تيجي ازاي بقى تيجي ازاي هل المعقول أن يسوي الله عبد بين مختلفين كان الأشحق عابدا وهو ده خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق تعال الأعمى عندك زي بصير فده أعمى الحلب بصير الخلق وحتى أعمى الجنة بصير الخلق هيجوز زي الأرض ده معافى من الجهاد ومعافى من أشياء تجرح ولو صار على ذلك ليس العزي عند الله إلا الجنة ليس هوز عابدا ده مكلف زي ما غير مكلف فيها وأنا ثالث وفوز مع الله شيء ناس ما منه طيب وليه الله عنه الصالحات ده ده يفرد من الكبع غير بطيح ازاي تكون بين الثلاثين فين على الثلاث يعني ما بدي يكون كل يوم قيامة لابد من نزول الايه الجزائي فانت عندك الايات خلق الانسان انت كيف خلق الانسان لكن بس الشايف كتير في خلق السماء الارض فبقول لك ان خلق السماء الارض افضل بكتير جدا من خلق الايه الناس مش كده انت انت عارف قدامك ولا خلل ولا خروج ولا اي شيء ولا غلطه في القدر الكوني طب ازاي حد ربنا يغلى ويكون غير مختلفين ويفرق بين متماثلين في سبيل ها فالآية بتقول لك كل الصلاة مع المخيط كل الأمر عمل الصلاحات والوانفال المخيط لا يستوتوا بعد هذا من دور شو ولا لا إذا لابد من يوم يفرق بين المؤمن وبين إيه وبين الكافر وده قليلا ما تتذكرون أن كل شيء خلق بالحق أن الصراط أقنع كل قطع إلا إيه الحق يعني أنت في الدنيا مسارع رقيبا بين المختلفين بس انتوا عايزين انت ببعض واحد عنده 500,000 جنيه وكيل والتاني عنده 10 مرات دي 10 ويروح على عياله ايه ده ايه الحال ده؟ تشوف من الاخر ده في الهرم اللي قدام واحد عايزين في الكهرباء وبتاع وغيرنا مبتلى بالفهدله والتفريق وبتضحي على اولاده ده الكلام موجود هيتخيل انا مختلفات تيجي تشافي طب هو محمود بقى واحد واخدنا في الدنيا احنا عايشين اهو يا سلام مصر الحق يعني ايه؟ الحق يعني ايه؟ مش ممكن نكون بين مختلفين انا ايه حق؟ ولا يفرق بين مختلفين ما يفرق حق فاذا كان مفيش خيانة تسوية بين الايه؟ مختلفين وتفريق بين ايه؟ متماثلين هذا لا يكون ابدا وانه هو الابتلاء هنا كله الظاهر ده بيطلع الرهن هذا هو يعني ما مش قادر اوصل اكثر من كده وما يستاهل يعني هو المصير ولا ليه انا اصل الكلام ده في القران كله ده خلق صلى الله عليه وسلم الحق هو ده خلق صلى الله عليه وسلم وما يستاهل يعني هو المصير ولا ليه انا عمل الفرحات ولا المصير قليلا ما تذكر ايه كلام ده بين ازاي هنا لان لا فرق من الحق بين العباد لان كل فيها مساواه بين المختلفين بدون الشهره وبين وفيها ايه تفريق بين المتساويين واخد بالك ده ابتلاء ده ابتلاء وده ابتلاء انما المشهور اذا كان الدين حتى فيه على كده جعلت الله ليس حميدا في حال من الاحوال ورددت النصر كله لله ان تحول بين المختلفين وان تفرق بين الايه؟ حتى لا اعدل والليل بعد الاهل وراء ايه؟ الاهل وراء ايه؟ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ايه معنى الكلام ده؟ ما انا عارف ان الشكل بتاعك بس مش في اي جنيه ورا دي ليه؟ حضرتك هتنسخها يعني اعرف زي البصيره ايضا لابد من يوم ايه؟ كل واحده بتحط صلى الله عليه ولذلك بعدها ان الاذن بس توكيل اهو الساعه اتيه ولا لا اتيه؟ ان الساعه ايه؟ لقت بالتوكيل بان ولا لا؟ شوف التوكيل ليه؟ الخيانه مش لازم تكون في خيانه ليه؟ عشان الناس شافوا ده الحق اللي خلقت فيه عشان التفريق بين المختلفين والتفريق بين المتمكنين اللي ظاهره في الدنيا ده معناها نسبة النقائص كلها لله انما لا تبقى من يوم القيامه لان الله هو الحق هو الحديث عشان الحق بين العباد ولا لا؟ وبعدها شوف الكلام واستنباط الايات ان الساعه لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون بالحقائق دي اللي انا عمال اتكلم فيه في الحرب فلوس الحرب كلها عايز اقول المعاني كل ما بتقول عن اسماء الله والحق بس لازم يكون في يوم كيان لازم يكون في جنه ودار لو كان مش موجود انت بتشتم ربنا يبقى انا بقول ان الله شك هل انا اعرف الله شك انت بتقول في الله شك اللي بيقول مفيش يوم قيامه في الله ايه لان هو بين المختلفين وفرق بين المتمدين لان هو ده بقى اللي في الدنيا كان مفيش قيامه بعد الله ايه مش بقى في وجود الله شك حاشا لله اذا دعا بها كذا ولقد شرحناه فيما مضى ولذلك ان الساعة الآتية تنتهي لا ريب إلا ريب يعني لا ريب مش معناه ان مفيش شك الشك مبادئ الريب والمصائب من مبادئ الريب والخوف الشديد من مبادئ الريب ايه اللي بيخلي الرجل ده يخلنا من الساعة عميزة الوقت هو ساعة ايه الشغل ايه صلي فاخر الفكر انزعاج انزعاج ارتباك موضوع ايه الرجل ديك ايه زي الفريق اللي بتاعه بتخبط على اصبع بقى اعضاء الرجل فده رجل اكبر رجل عمل واتربه الشك واخد بالك فالشك لك اضع احنا ممكن نموت كده هلا وانا بعث كتاب ربنا عاد عاد نزقه جاي يتاخد كله كده اهو بس طب ايه كمان طب ايه يعني نموت كده مفيش على الخلاء مفيش رعب يبقى معناها ان ربنا مفيش عقل ولا رحمه ولا ولا ولا ولا لا نقول الكلام ده ازاي ده الحديد اللي قدام دينا في لعبه مازال بس مش انت الكلام ده اه ينزل ايه لا ريب ايه ايه ما بده الصبر الكوني ومفيش خلل اذا لا بد من وجود التشريع في المكان الربيع ولا بد من وجود القسم الثالث والقام الربيع لو القسم الثالث والنصر والجزاء ولا لا المعنى ان الساعة ثلاثية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذه هي الاعراب لمن ضل ينبغي على الربيع الفاسد ان الذين يستكبرون عن هذا سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعلكم ليلا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هذا اللي قالوا ولا لا ان الله الذي خلقنا عن ذلك لكن اكثر الناس لا جعل الارض وامنا بذكره فيه لك الله اللي عمل لك هذا الله اللي عمل لك هذا الله الذي عمل لك وانت عايش الحاجات ولا لا اه حمد النعم وحمد الالاء وبرضه حمد الثناء والعباده والحمد المطلق نوع الحمد الله يجعل من يتكون فيه والنهار وصورة ان الله رضو خمع الناس لكن اكثر الناس يتكون ذلك من الله ربكم خالق كل شيء ايوه ايوه مش معاصر الان ذلك من الله ربكم خالق كل شيء خلي بالك خالق الاجسام خالق القلوب خالق الاعمال خالق الجنه خالق النار خالق النعمه خالق النقمه خالق كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل ما تقولش خالق القران لان القران من قراءه الله فهو غير مخلوق القران كلام الله وكلام الله لا يخلق كلام الله صفه الله عز وجل ذلك هو ربنا خالق كل شيء ينزل عليه ايه الرب هو المعبود الرب هو الاله رب الناس في النهايه هو ايه اله الناس يبقى ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فهو الرب بالاحكام الثلاث هذا الكون والتشريع والجزائي اذا من الذي يستحق هذه الاعمال هو لا اله الا الله يعني لا اله الا الله فان لا اله الا الله فلا يستحق ان يعبد الا الله ولماذا هو لا يستحق ان يعبد الا الله لانه لم يكن في الصفات من احد الا غير الحب الا الله ولم يكن في الصفات من يذل له بها غير الذل الا من الا الله هو الاستحقاق ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فان كيف تقول كذلك ربك الذين كانوا في هذه الايه الحدود الله الذي جعل لكم الارض قرارا قبل كل درع والسماء كل قبل الثلاثة ولا بالثالثة عايز فيه ولا لا الأرض القرار ما فيه زلازل ما فيه زلازل هو اللي بتاع الإسلام ما خلص عليه كل عايزين يبقى الأرض القرار ما يرجع على القرار الله عز وجل والسماء بناء وصاركم في أحسن صورك ورزقكم من الطيبات وإذا قد يكون ذلكم الله ربكم ثاني قد يكون فتبارك الله رب العالمين فرحنا فالله هو المتبارك وهو الذي يبارك الله هو العزيز وهو المعز الله هو الرحمن وهو الذي يرحم الله هو الحي وهو الذي يحيي وهو لا يذكر بخطر عظيم وقعت فيها على غفله لما كنت الصله الوحيده في الشقه لها اسلام الله عز وجل صفه ذات وصفه فعل الرب ياتي بعزه نفع العزيز والمعز العزيز صفه ذات فالمعز لا صفه ايه فعل الحي صفه ذات المحيي صفه ايه فعل تميز الرحمن الرحيم لانه لم ياتي من اسماء الله تعالى على استقامة فعلان الا ايه الرحمن الا الرحمن طيب ويتركم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين بس هو الحي هو الحي ايه هو الحي انا احيرك على شريط الحي الطيب لان الحي معناه ايه انا اقول لك الجبال لا حياه والنمل لا حياه اي شيء حي له ايه بس في حياه اكمل من حياة. اكمل حاجة ما كنت اراد بها حياة مين? الانسان. مش هو ولا لا? لان فيها تعقل وفهم وفيها وفيها وفيها وتفسير وفيها صورة جميلة وتحفظ. انت حياة ايه? اجمل. انما بقى من الذي له الكمال كله في الحياة. ليس ايه رقاب عليه عز وجل. لان حياتنا ايضا بها رقاب كثيرة جدا. ما من العدم والى الموت والى المسألة بقى ايه انما الحياة الكاملة على كمالها الايمان بالله. طيب الكمال في الحياة الخمسة ده في حد يقولكم في الآية ان الله هو الكمال في الحياة. طيب الكمال في الحياة معناها ايه؟ لو كان ربنا في صفة حصل فيها خلل العدل مثلا يبقى حياة الله كاملة؟ لسه ايه يا رب بنفس العدل عندك. طب لو القدرة الغير احوال مثل الحياة المريض اقل من حياة الايه السرير ان السرير ما عندوش نفس الوصية في القدرة من نعم انه سرير انما الضعيف المريض عنده نفس يبقى حياة المريض اقل كمان من حياة السرير فكيف بحياة الله عز وجل كمال كل من حياة. اذا الحي معناه ايه كل كمالات الله. خلاص واضح الكلام ده. هنا يقول هو الحي مفيش حل له على الكمال في ايه لمن الملك اليوم مواطنك الصور في الله لله بحضر الواحد صح. طيب من هو الحي يترقب هو الحي معناه ده كل كمالات الله يترقب على ايه ها هو الحي الصور لا اله الا الله وان الله يدرك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا الله ايه فهنا كنت اكيد الربوبيه عشان اخر اللي عمال يجيني عمال علمني التوحيد علمني التوحيد انت عاوز تقول اعظم واعلى واوضح من الله يقول لك فتحت الكتاب انا ما بصيتش حاجه ما قلتهاش انا بقول نقطه الصلاه ايه نقطه ايه التوحيد كده ولا شفت التوحيد موجوده اهو فيها ايه كده عليك بس نقطه واحده استنى الخمس غلط كنت على التفاصيل مطلوب منك ده على بيت ايه على كده ايه كنت بتاع مسارات تقويه بتاع النبي ان انا بقول اشرح لك هو الحي ها معناه ده ليك الله وضوء خارج كل شيء عايز اقول اهو يعني انا على ايه لا لا لا هنا بقى هو الحي مش فاهم اخد الاسماء وايه وصفات في حي ده غير ربنا سبحانه ابدا هو الحي لما انا على ايه لا لا لا ندعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. في بسم الله الحمد لله يبقى هذا التشريعي والجزائي والقدر الايه الكوني وبعدها كمان هيجي ثاني فكر الربع اللي وراه خلق تشريعي وجزائي وقدر الكوني على التفصيل بعد نفس الايه يبقى المهم العدد هنا في الغابر فتبارك الله رب العالمين يجمع التبارك والمتبارك والمبارك ويجمع الايه الحمد وقيمة الجزء وقال عزم الحميد هل كمان كلها ويعطي الحمد لمن شاء من خلقه وفي الثالث اللهم اعذر حمدا ومن شاء كما يجب الداعي هذه هذا السياق من سورة الغابر ويتبقى بعد الصلاة ان شاء الله السياق الاخير لرب الحمد عز العليم من سورة الجاثية طبعا التفصيل اكثر من سرعة جدا ليه؟ لان خلاص انا كده كده ايضا انطلقنا الحمد لله رب العالمين واضح ايه انشاء يوم الانعام والزمر وغافر واضح اول معنى اظنه واضح ان كان الروح تحصل في سوره الجاثيه كان حاجه كده من اولها كده قدر الكوني تشريع جزائي نظام ايه وشروط الصوره ايه ها الخلق بالحق الخلق بالايه وخلق الله في الارض بالحق بالحق سوره الجاثيه شيء رهيب وبرضه التركيز فيها في الاخر على ايه على الجزائي لان التركيز من الاول على ايه شيء على القدر الكوني لاعظم واجلد واوجد لا يكون بيان القدر الكوني والاحتجاج به على التشريع والجزاء في سورة الجاثية تعالى الصلاة ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بأول آية تتكلم عن الشرع قسم التشريع من أولياء الله وبرتب فيها على بين أقسام الربوبية عشان تبين استوام الحمد بالربوبية كما جاءت تحت الكتاب. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين آيات الربوبية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون الربوبية قدر الكون واختلاف تبع النهار قدر الكون وما أنزل من السماء من رزق قدر الكون فأحد الأرض بعد موتها تصريفا ليحكم قدر الكون آيات لقوم يعقلون تلك آيات شوف الكلام ده يأتي لكل عاقل أن يستعمل ذلك في ان يستنبط حتميه التشريع والجزاء تلك ايات الله نتلو عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون كما قل ويل بكل اساس هاتين يسمعها ويات الله تكن عليكم برسوله مستجيبا كلمه يسمعها وبشر العذاب الاليم ده طبعا استجابه الناس للدعوه وعدم استجابتهم للدعوه اتراك العيد عنهم ايات ما شاء اتخذها عضوا اولئك لهم عذاب هذا القسم الايه الجزاء درجات لا التشريع هذا الكلام الجزاء اختار الربوبيه الثلاثه بتذكر دائما في كتاب الله تاريخ هذا ولا ينساه واذا علم الايه ان شان اتخذها هدوى اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولئن علم ما كسبوا شان ولا يتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. كل ده ايه؟ جزاء هذا هدى لان التشريع رب والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب في سن الجزاء سنهم كل تقرب بين اقسام الربوبيه الثلاثه لله سبحانه وتعالى. ثم الله الذي سخر لكم البحر لتجري فجاه بقدر خمس تفسيرات في بامره وان تبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. شوف الايه الجزاء في كتاب الله جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قل للذين امنوا يغفروا الذين يرثون لا يرثون هذا الله يجزى قوم ما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها ثم الى ربكم ترجعون. كل ده ايه؟ تقلب بين الاقسام الثلاثة وما يترتب عليها. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب تشريعهم والحكم هو ورزقناهم من الطيبات هذا الكون وحطناهم على العالمين متربي قدر الكون واتيناهم بينات من الامر وما اختلفوا الا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم تمسك الناس مع التشريع ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه جزائهم بما كانوا يختلفون. ثم جعلناك على شريعه امر قبل التشريع واضح في الايه ثم جعلناك على شريعه من الامر تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنكم من حيث من اغواء شيئا فان الظالمين بعض اولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصير الناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون ام حسب الذين اجترحوا السيئات. ايه الكلام ده؟ ايه معنى ام حسب الذين اجترحوا السيئات؟ ان يجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم كان يحكمون. الايه دي زي الايه دي هي أستاذ الحق هي ده بالتقصي الحق تعالي كده كده كده بعد ذلك يجي فيها الكلام ده بعد كل عمره عنده أولاد وخدمة بنات وكلهن منتخبات وقوامات بالليل ومؤمنات وأبوهن يعزى في سبيل الله عز وجل ووفي الإعتاد والضراء فصبر وطلب العلم وعلمهن العلم وجعل خيرا كثيرا في الأرض ما استطاع ذلك سبيلا حيث سبب بني آدم وبين كافر شتم الله ليل نهار ورمى بالله السيف ورزق في الدنيا أبطالا عاليك ولكنه في الأبدان أبطال ورزق المال الكثير والصحة الوفيرة وبعد كل هذا وانقلب أيامه على ذلك ولم يقع شيئا من الفسق إلا ارتكبه ولم يقع شيئا في دينه إلا حاربه حتى نسود بعد ذلك نسود بعد ذلك سيد عزائيل هل هذا ظنكم برب العالمين؟ هذا لا يكون. طب ليه ما يكونش ربنا عامل كده؟ ايه اللي انا والنهايه الايات اللي اسمع فيها في سوره الجاثيه؟ واحد منهم تقراها بسرعه وما عندكش مصحف ولا ايه؟ ما كنتش عارف انت عندك المصحف تقرا. لقيت عندك شخص فالايات ده تتويج لليل الاقرناء وسهل جدا ان تراجعها. بس انت بتوقف فين؟ في المساله دي فين؟ بعد هذا مصائب المهدي هو اللي راح ايه المصائب اللي فتح المهدي كله. وهنا ورحمة لقوم يقولون أن حسب الذين اشترحوا في الآية أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وغيرهم فاء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق. هو ده الكلام. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون لعلمكم أكثر الأمة غفل عن هذه المعاني. أكثر الإخوة مش أمة أكثر الإخوة. أي أيوة والله العظيم أكثر الدعاء والشيخ إلا ما رحمه ربنا وتعالى. في اللي مش هوعى الكلام ده كنت من الكلام ده بتاخد سهل كده انا بس بستفزك الى انتحاره ما تقرا مثلا في كتاب تفسير اللي هو التحرير والتمييز للشيخ محمد بن طاهر تجد الكلام ده مبسوطا يمكن التفسير الوحيد اللي رفض الخالق ده مثلا اللي نتهم الى خطوره الايه؟ الامر لا بعد التفسير غيره وابن القيم بتاع ده الاستعاده ايضا الكلام ده مش من غير الاختراع يا اخوانا ولا ده شيء هناك واحد ولا تعني المعاني اللي انت تطلع لها اللي مش بالتفكير عادي لا مش عادي ولا باي تفكير الا قليلا انك متعرض بقى انك تفكير كل التفكير اللي عندي قدام مني كده ما لقيش الفرق ولا التعرض ابدا الا مين؟ واحد اسمه تفكير التحرير والتمييز الشيخ محمد بن صالح ومن اعظم التفكير التي وقعت في الايه حتى واشمله وخلق الله سبحانه وتعالى هتلاقيه هو الصنصور في بلادنا وخلق الله سبحانه وتعالى الارض بالحق ويجزي كل نفس ما كسبت الا ان شاء الله ويجزي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه اشمع بقى إلهه واحد السياق ده لأن القدر يكون عايزين بس مصرين عليه ها؟ يعني هو ده اللي كان عندنا الراجل فرق على الله بس أفرأيت من اتخذ إلهه واحد وأضلّه الله على عين شيء من أجل تأكيد الذي ترى. لوضوح الأمر القدر الكون واضح ولا لا؟ إذا لابد من الإيمان بالتشريع والقدر، أنا أمر واضح جدا. فبعيد من أعتقد الله هو وأضلّه الله على عين وقدر على سمو وقلبه وجعل على مصاريف الشر، مش شايف كل الآيات اللي جت في سورة الجاثية دي؟ والأول يقول لك المؤمنين لآيات لآيات القوم يوقنون لآيات القوم يعقلون تلك آيات الله المتلوى عليك بالحق في بداية السورة. شيء إيه؟ حدث سجعت لي لحمت مع الآيات ومشاء فأي أديهم بعد الله وكان سيد الحيث يقول لك أفلا تذكرون فقالوا ما إيه إلا حياتنا كنا نموت ولا حياتنا رزيقنا إلا إيه برغم اللي عندهم ده مفيش قسم جزاء ربوبية الله يعني ربوبية الله ناقصة عند كلام. وقالوا بعد اللي سلم كل الصبر دي كلها وقالوا عليه ان حياته الدنيا نموت ونحيا يوم يهلكنا الا كفر وما لهم به وما لهم بذلك من عيش ان هم الا يظنون والا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان فجاتهم الا ان قالوا ايه ان انقلبوا بابائنا ان كنتم فرقين فان الله يهلككم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض يوم تقوم الساعة يوم يجب ان يختاروا الشجاجة بالتأثير الزاد في الجرزة هنكتب بقى الكرة ولا نقوم الله ويوم تقوم الساعة يوم يجب ان يختاروا المبطلون وطرى كل أمة جاثيرة كل أمة تدعى على كتابها اليوم تتدعون ما كنتم تعملون هذا الكتاب لا ينصف عليكم بالحق إما كنا نتنسف كما كنتم تعملون فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وعما بما كفروا ابدا لم تكن اياتي تتلى عليكم بل تذكروا ما كنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها زي ما جيت السمر ولا لا وقال الحمد لله الذي صدقنا معه واذا قيل ان وعد الله حق ربنا بيحس حاجه ولكن بيطلب الوعد حاجه لله والساعة لا ريب فيها ريب ازاي ما انتم عايزين الصلاه بتاعت ربنا كلها لا شك بقى أنا لا أشوف من صفة الكمال لله أبدا ليس نتيجة جزاء ليس نتيجة خيال كلكم ما ندري ما الساعة كنا نقوم إلا غنى وما نحن مستغفرين وما لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا لي يحتاجون وفي اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم حيات الله هدوا وغرقتم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ربنا وعد الوقت كده ابدا الهدف نفعك النور ابدا يفضل الله مدى الحس مديش النهاية هيرجع بقى لما اصدر ايه في هنا كتائم شعبية بس انا يعني مش قادر اعطينا الدرس والتسجيل انصع بقى يعني فقد بالك هيرجع ولاك بكذا هيقول بقى ايه يقول لك الله يعني عزيبهم ميت سنة مدين سنة يتحرق بالنار والتعليل والسباعة ومقالة للحديد والكهرباء في البطن وسبب الجحوم يعني قول 200 سنة 1000 سنة تعديش 1000 سنة ده 1000 سنة ليه واحد بس 1000 سنة ما تعطوش كل ليه ده كل احسن ليه بس هو صبر 70 سنة عذبها 7000 سنة 7000 سنة والباقي لك ربنا بقى ده مش معقول بقى ربنا بيغفر بقى الخاص يرجع ال 60 كده يقول ايه يا قمنا بده ثالث نقول له يوم القيامة نفس اللي هيخلق في النار ده ادخل وقلبه مليء بايه الحمد لله لم يجلس له على الله سبيلا انما الكلاب الخونة المجرمون الان يجدون على الله كل شيء ولك الله ما يخرجوا لنا مخلد فيها ايه الكلام ده ولهم ايه يستعتبون فان الله الشيء في أكثر الروضي من يتواصل عليها فمس كل الله مشروع أمام تتمام من أول أول تقدير لغاية وكيل أحيان الله رب العالمين لا مشروع ما تعيش غلطة فيه على ربنا أبدا أي حال الأحوال فإذا الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين يبقى هنا إيه مش رب العالمين لا رب العالمين تطلع الكلام يبقى إيه رب السماوات رب الخلق كله رب السماوات رب الإيه شو السماوات فيها إيه وقدرها إيه والارض فيها ايه وتكبيرها ايه رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض يعني وتكبروا على عداله الله لا ده الكبر مش لهم وانما الكبرياء لمن لله وحده كبرياء السلطان وهو العزيز الحكيم خلاص عندك نهايه سوره الاسراء عليك انت بقى مراجعتها وتدبر ما جاء فيها لانها ايه وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء لا ولم يكن له ولي من الكل وتحسره ايه انت شوف الكمال ايه في سوره الاسراء حمد الحكم الايه ايه واخد بالك مش هنا عشرات العالمين ده لا ده هتنسب وكل حمد الله لنا بتاخد ايه ولد لان لو اتخذ ولدا حاجه اله زي الشباب يصير خطر في ورثه ولا لا ولد لا اله زي ما بقاش في كمان ده في الكمال كلها توزعت على مين وجبت توزعت على كل اسمحت ولا لا اسمحت وبعد الصعب ده كل فرحه تنتهي بقى اهو يقول الحمد لله لازم نتخذ ايه ولد ولا ناخد وقت ليكم نشيل واحد ربنا تعالى هيعدي فلانا يوم يطلع على طريق النص واحد زي الحسين مثلا حسين هو بره بره والله يقول له ده شارع ده كان بيدفع عندي ها ده شارع ده يسيبه ده عشان ربنا بقى الدنيا بقى استغفر الله لكن بعدين بقى رايح بقى هنعمل ايه بقى في الموقف ده على ربنا برضه الكلام ده ها ولا ما يقول له شيء الست ابراهيم يقول له ابي والثاني قال له تخدمني يوم العصير قال له خدم من ابي الابعد هذا يقول اه انت عايز تقول على ابوك خز ومش خز فبيبص بقى كده تحت رجله تلاقي ايش يا ابوه يلاقي مين حيوان حميق نادي بيخ منطق بالدماء والتسليل والطين ويؤخذ بالقوائم الاربعه ويؤخذ بيه اخر تحت له يا سؤال بحيث بطريق النار ابوك هنا بتاع مين الكلام هنا الكلام ده هنا بقى ايه ولا نقول لك نقول تموت ولا نقول له وليد كل واحد منه وليد ده اللي نحتاج اخذ منه 20 سنه نحتاج وقت معايا في دين الله مختلف نحتاج وقت لك او مجنون لقطه عندي مغص وعندي الام هو الدكتور اللي هيقول لي المسكنات ايه بتاع ايه فانا محتاج له مجنون له شويه فطلع اولياء من الحاله والضعف واخد بالك الله ولي الذين امنوا لان انا لله اذله ولا اعزه اذله احنا حتى على المؤذله على المين على المؤمنين طيب كلامي كله ولي من الايه انما ربنا له اولياء مش اولياء ده له اولياء بس مش كده ازاي انما العبيد يقول ابن حسين يشفع عند الله بغير اذن الله والنبي عليه الصلاه والسلام يشفع عند الله بغير اذن الله هم دول اللي قالوا ان ربنا يروح اولياء من الايه؟ من الذل. كل عبد الله كان زي الهرجل يقول انا ارحم فلان ولا اجي اعذبه ده ضربه ده كده ده ربنا يقول انا عاجل يقول لك ده عشان خاطري ده بقى في ذل بقى هنا فالناس كلها ولي من الايه؟ من الذل وكفره ايه الزعم ده؟ ايه الزعم ده اللي اتخذ الله ولدا؟ او له شريك من دول؟ هلا وليهم من الزول يدفع بابه غير إذنه ايه الزعم اللي دعموه ده وكبروا عن ذلك وكبروا ايه بس تكبيره الله أكبر ايه هتقول لي يعني ايه اقول لك لا لا ارجع بقى بقى في دروس الصلاة لما كنا شرع الحمد لله تأتيها ها الله أكبر ايه كبيرة ولا ايه شو رجل صحيح الصلاة بل حضرت ايه لا عشان مثل الشيخ قال الله انا عايز انا مش عارف طبعا هو جامد ده مثل ده انا عايز كسر على جوال الحمد بس كل الكلام دي كتير قوي بس هنرجع حديث قراءة بلع حديث جاءت الحمد سهلة يعني سهلة ها بإذن الله تعالى نخليها ونلحق ان شاء الله كنت ورا بس الحمد اختلف الطعم منها حديث كثيرة جدا اولها هذا الحديث اللي هو اختفر كلامة اختفر من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهنا هيقول ان الله اختفر كلامة منه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انما صحيح الجامع او من تحقيق الحديث بتاع تقريبه يعني ان الله اختفر من الكلام مش اختفر كلامة منه في ذي قوي يعني ولذلك الشارح هنا في هذا الكتاب اشتهر شرعه على ان الله اصطفى الكلام منه لا وان الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ايه اكبر يعني ده بس بيان لبعض ايه قدر الحد كذلك قال ادلك يا بعض الرسول عليه الصلاه والسلام على ما هو اكثر ده من حديث ابي جمال الا ادلك على ما هو اكثر من ذكرك الله الليله مع النهار تقول ايه الحمد لله عدد ما خلق هو كده الحجة صحيح الجامع رقم 2015 عايز يعني التحقيق والتحقيق بتاعك قال أدل لك على ما هو أكثر من ذكرك لله الله الليل ومع النهار تقول ايه الحمد لله على ما خلق مثال الحديث ده ينصرني نصرا معذرا في مذهب ولي في مسألة الحديث يثبت مجهودي بفضل قاطعة في مسألة الحديث فجيت مع الشيخ رفاقم بريس قال أدل لك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل ومع النهار ما الحمد لله ذكر رب بس اكثر حاجه هو ذكر بقى تقول ايه الحمد لله عدد ما خلق لان اي حاجه خلقها ربنا فيها رب تثبت ان لله اكثر ضعفا او عدلا او نقصا في علم او الحكمه في عندك اي حاجه مخلوقه تثبت لله ذلك او على الله ذلك الحمد لله عدد ايه ما خلق الحمد لله ملء ما خلق يعني خلق الامم دي 25,000 نوع من الاسماك، تعال تبرين ولا 300,000 نوع من الحشرات والهوام والدواب على الارض. فبالتالي العادة لما خلق الكلام ده فيه ارتباط، لو هم نقصد يحصل نقص في الارض، لو هم نقوم بدون حشرات، لو الزئران نقص التعليم يقولنا احنا بقى مش يكون على بلاد بلادنا، لا بس جنب الامم شيء رهيب يعني. وبعدين تكتب مع الجمال والقدر الناس حاجة عامة هيتين مختلف. طيب هنا عادة لما خلق ده اللي هو ايه الامم والتجانة مرض وضعاية اطفال الامم حيوة كل ده بالقدر، وبعدين كل واحد منهم مملوء الحمد لله من ما خلق الحمد لله عادة جمال السماد والارض، الحمد لله عادة ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عادة كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن تعلمهن وعلمهن عقلك من بعده. لحد بس الله تعالى بهذا الذكر اود اعظم من ذكرك الله الليل والليل والنهار عزيز عيدك ها؟ ده بذكر الان رجل تستخدم فيه بسم الله انا بختار على الحمد المحاول تستكل الشمس ده من حديث عمرو بن عمرو مع النبي طبعا بسم الله عليه ما تستكل الشمس توقع شيء من خلق الله الا تبقى الحمد لله على ذلك الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم هذا الصحيح الجامع سنه 399 صفحه 98 الحديث الذي بعد ذلك لما بختار الناس من الحديث افضل عباد الله يوم القيامه الحمادون ان افضل عباد الله يوم القيامه الحمادون من حديث عمران بن حصين حمادون في الصلاه والصلاه يعني يقول الحمد لله على كل ايه حاجة. يعني لو انت تنسى على الحمد وانت تنسى لسه فخدالك حتى اللي في الضراء والضراء فالحمدون ده معناه بيقصد ربنا الحضرة بالكمال كله الحمد لله نعيم ثم حمد الثناء والعبادة والحمد المطلق والحمد ثم حمد الايه الالاء والنعم ان كل نعم من العمالة ثابتة لمن لا تعال تترتب على هذه الحمد والشكر يعني هتطع على الشكر ايه العمال وآل داوودة شكرة والطيب من عبادة الشكر افضل ايه ان افضل عباد الله صلى الحمادون. طيب تعالى بقى الحديث العجب دي طبعا في حديث كثيرة جدا جدا جدا لما نفخ في ادم الروح نارت وصارت في راسه فعطف فقال الحمد لله رب العالمين فقال الله يرحمك الله فقال الله يرحمك الله ايه الكلام ده معناه ايه حولك معناه ايه ودي مجموعة الاحاديث في العصر الحمد لله فاذا قال فليكن له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله وايه حديث الله اذا عصر احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليكن له من حوله يرحمك الله وليكن له من حوله يهديكم الله ويصلحه فليحفظ الله اذا عصر احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليكن له يرحمك الله وليكن له يغفر الله لنا ولك حيث الوراء اذا عقل احدكم فحمد الله فشمتوه واذا لم يحمد الله فلا تشمتوه حديث اللي بعد اذا عقل احدكم فليشمته جليسه فان زاد على ثلاث فهو مذكوم ولا يشمت بعد ثلاث حيث الوراء ان الله يحب الاوصاف هو ده بقى المسألة القطعة خليك معاك ان الله يحب الاوصاف وهذا التكاؤل فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول ايه يرحمك الله كان ايه افضل ليه لا تفكر انت فيها يعني غصب عنه وعنك ليه اعتصم على خلق الله كده ليه واحد الحمد لله مين الامان هيقول الحمد وانت ماله مات كنت تعرف كنت الحمد عند الله سبحانه وتعالى حتى ما قال العرض ما عبد يعصر الحمد الذي تصبح كده وتقاس ده مكان مش ما يكفيش ليه ليه وانا ليه حمد الله يا شفت قدر الحمد ازاي لو واحد قال عليه الله تذكره كده ليه فكر عليه الله ان اولا الحمد لله وكيف تأسى ما تحصل على ذلك يوم القيامة سبحان الله ما كنت ترجح لي ان ذلك يجب ولا في ذلك ليه شأن وموضوع يعني ان الله يحب الوضع فهذا وتكاوله فإذا حدث عددهم وحال الوضع كان حقا على كل مسلم سنعه ان يقول ايه يا رحمك الله وان التكاوله ممكن واحد يسمعه من حواليه ويبدأ يقوله يا رحمك الله سيدي يسمعه ان انا اقول يا رحمك الله فهذا ما تأتي ليه تعلمه ايه وكل عمل ده والسمان عندك تأكبر واما التكاوله لو فيه او فلان ده مش حاجه تأكبر حتى مع فلان ده واما التكاوله والفلان ده ما فيش تشريف اصلا من التهاد وهو مذكور مثل الحديث فإنه أمر من الشيطان فإذا تساءل أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تساءل ضحك منه إيه؟ الشيطان ضحك منه الشيطان تعالى في الحديث الذي بعد ذلك كان اذا رأى ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة، واذا رأى ما يكره قال الحمد لله على ايه؟ على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على ايه؟ كل حال. تحب تاخذ برضو بعض الاحاديث في حمد النعم والالاء؟ ها؟ تذكر كده في نهاية تذكرنا الحمد يعني النعم والالاء كده مثلا من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقطع من ذنبه. فخلص طبعا كلام جاد. ومن الذي تسوى فقال الحمد لله الذي كتاني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقطع من ذنبه وما ايه وما تأخر. هذا من الحمد النعم والالاء. حديث الوراء ان الله تعالى هو الخير طبعا من عبد الله بن عباس. فإن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها، فيحمد الله إيه؟ عليها. خذ برضه حديث ثاني الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مسيء ولا مودع ولا مستغنى عنه إيه؟ ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. هنا حديث الحمد أيضا كان إذا أوى إلى فراشه حيث الصفقات الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسقانا وآوانا وكلمنا لا كافي له ولا مؤوي. أحاديث كثيرة جدا في الحمد، أحاديث كثيرة جدا في الحمد. أنا كنت رسلت إلى الفتاة الحمد على الأولى على الآيات يعني مثلا تسيح لي الحمد فأوضعه إيه؟ أنت عليك أنت لهم 93 الحج 130 صار 55 غار 39 صار 48 صور وصورة النقل وزيحة صورة 58 الفرقان واقصص بين ذلك آية السجدة بس إنما المؤمنون الذين إيه؟ وكيف الآية الثلاثين؟ اللي هي الآية إيه؟ إنما المؤمنون بآية الآية السجدة وقلب. طيب احترام بين إيه وإيه؟ بين الذكر الخروج خروج الدول والتفريع الأمر وعدم إيه؟ الاستقرار. تشوف الاحترام بين الثلاثة دول اي اما تكون مع التسبيح خصوصا في اوقات التسبيح للحمد كلها تقريبا لتثبيت المؤمن عند البلاء واذى المجرمين. من العقل كان يقاوم المجرمين ويعاني من اذى المشركين يوم تاتي الموعظه من الله يعمل ايه؟ يسبح. ليه؟ ليه تسبح الحمد لله تقدم؟ ها؟ رجع عنك بقى وجاء نفسك طبعا كنا قلناها زمان او يوم الله انها ايام سهلة سهلة. انت حساس ليه كل ما ناخد العرض للبلاء قوي في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى واخد بالك عليه ان ايه؟ ان نتابع الحمد لله. ليه؟ لان الانسان ساعة تنتهي من الله يا رب ليه كده بس؟ المجرمين دول متأكدين من كل القرار بتاع خلاص خلاص الدعوة خلصت مفيش حاجة خلاص كل يوم المجرمين بينساب كل العلمانيين بينساب كل الدعوة مفيش حاجة ولا عشت خلاص. اهو ده بقى يا رب العالمين تعالى وبيأتي ايه؟ رحمة الله بأن نتابع بحمد الله تربط انت من جودة من الشعور بنفسك عند تعالى لما تؤذى بسبيل الله ويقاد بإهانته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زاد على أوليائه بإسعاده وبين لهم طريق الهدى بفضله وإرشاده وأجر البرايا على وفق مشيئته ومراده واطلع على سر العبد وقلبه وسؤاله. أحمده حمد عبد معترف له بإنشائه وإداره وأشكره وقد وعد الشاكرين من فضله الزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجلو قلب قائلها من رين وسواره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من جميع عباده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.